بسم الله الرحمن الرحيم. جامع عائشة الراجحي بمكة المكرمة يقدم لكم. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه عدد ما صلى عليه المصلون وذكره الذاكرون. أما بعد، فيا عباد الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أيها المؤمنون، إن القراءة في سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم تزيد بالإيمان وتثبت الجنان، تربط على فؤاد الإنسان، وتجعل المسلم يحب رسوله صلى الله عليه وسلم ويتبع أثره. قال علي بن الحسين رضي الله عنه: كنا نعلم المغازي كما نعلم السورة من القرآن. ويقول أبو حنيفة رحمه الله: إن القراءة في السير أحب إلي من بعض الفقه، لأن السيرة يا عباد الله تجعل المسلم يفهم كلام الله جل وعلا، ويستنبط الدروس والعبر والفوائد والدرر من سيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم غن عن غزوة أحد وما فيها من الدروس والعبر. بعد معركة بدر الكبرى التي انتصر فيها المسلمون وهزم الشرك واندحر، أراد المشركون بعد عام من معركة بدر أن ينتقموا لقتلاهم، فقام أبو سفيان بجمع الجموع للذهاب للمدينة. فعلم الحبيب صلى الله عليه وسلم بقدوم أبي سفيان ومن معه، فاستشار الصحابة رضوان الله عليهم جميعا هل يبقى في المدينة أو يخرج إليهم، لأن النبي صلوات ربي وسلامه عليه رأى رؤيا وعبرها أنه يتحصن في المدينة. فرأى جماعة من الأنصار لا سيما الشباب ومن لم يشاركون في معركة بدر أن يخرجوا إلى الكفار، وأشار بعض الصحابة في البقاء. ولما دخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته ولبس لأمته، أي درع الحرب ولوازم الحرب، تشاور الصحابة فيما بينهم وقالوا: إن أكرهنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الخروج، فلعلك يا حمزة تدخل إليه وتراجعه في الأمر. فلما دخل إليه حمزة رضي الله عنه قال النبي صلوات ربي وسلامه عليه: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يخلعها حتى يقضي الله بينه وبين عدوه، وفي رواية حتى يناجز. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم بألف من الجيش، وانخذل رأس النفاق عبد الله بن سلول في الطريق، ومعه 300 بحجة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ برأيه ورأي الشيوخ، وأنه أخذ برأي الشباب للخروج للقتال. ولم يثني ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المضي في القتال. خرج بعد الجمعة وبات عند أحد، وبدا القتال في الصباح، والنبي صلى الله عليه وسلم يرتب الجيش، وإذ غدوت من أهلك تبوئ المؤمنين مقاعد للقتال. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم 50 من الصحابة أن يجلسوا على جبل صغير عرف فيما بعد بجبل الرماح، وجعل عليهم عبد الله بن جبير رضي الله عنهم أجمعين، وقال لهم: لا تنزلوا إن كانت لنا أو علينا، وانضحوا عنا الخيل، أي ردوا عنا الخيل بالنبل، ردوها لا يأتون من خلفنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو القائد الأول الملهم صلوات ربي وسلامه عليه، خشي أن يلتف الكفار من خلف الجبل ويأتوهم من خلفهم. وخالد بن الوليد ولم يسلم بعد رضي الله عنه انحاز إلى جهة اليمين، والذي ثبت في السيرة الصحيحة أن خالد رضي الله عنه أخذ يسبر المعركة ولم يدخل وينظر إلى من على الجبل، وبدت المعركة. وجعل النبي صلى الله عليه وسلم الراية مع مصعب بن عمير رضي الله عنه، ولما بدت المعركة انتصر المسلمون انتصارا ساحقا، واندحر الكفر، واجتهد الصحابة الذين على الجبل وظنوا أن المعركة قد انتهت، فنزل عدد كبير منهم من الجبل، وبقي القائد عبد الله ومعه 10 فيما ذكر أصحاب السير. فالتف عليهم خالد بن الوليد رضي الله عنه وقتلهم جميعا، ثم ضرب المسلمين من خلفهم. تغيرت معادلة المعركة، وحصل ما حصل من الابتلاء العظيم لرسول الهدى صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام. جاء الابتلاء، حصل النصر في معركة بدر، وجاء الابتلاء في معركة أحد، كسرت رباعية النبي صلى الله عليه وسلم، وشج وجهه الشريف، واستشهد 70 من صحابة رسول الهدى صلى الله عليه وسلم، منهم حمزة ومصعب حامل الراية، وابتلي المؤمنون بلاء شديدا عظيما، حتى تحدث الناس أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وتفرق الناس، ثم جمعهم الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه، وفي المسلمين من الجراحات والأسى ما الله به عليم. ولعلي أستنبط بعض الدروس والفوائد من هذه المعركة. الدرس الأول: أن سنة الله جل وعلا ماضية في عباده، يبتلي عباده بالسراء والضراء، والعباد لا يصلحهم إلا السراء والضراء، لأن العبد إذا فتحت عليه الدنيا ربما يتكبر، وربما يعجب بنفسه وجاهه وماله، فأراد الله جل وعلا أن يستخرج من الصحابة رضوان الله عليهم عبودية الصبر، ولا يمكن أن تستخرج هذه العبودية إلا بالابتلاء العظيم. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فأراد الله جل وعلا أن ينكسر الصحابة، والانكسار منزلة عظيمة من منازل العبودية، بل هي من أسباب التمكين والنصر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. فالذلة لله عزة، الذلة والانكسار لله جل وعلا عزة في الدنيا وفي الآخرة. ومن الدروس أن الله جل وعلا أراد أن يختار وأن يصطفي من عباده ويتخذ منهم شهداء ويتخذ منكم شهداء، ولا يمكن أن ينال هذه المنزلة إلا بملاقاة العدو وبالقتال والجهاد. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون، فرحين بما آتاهم الله من فضله، ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ارتفع عدد من الصحابة إلى هذه المنزلة العظيمة بهذه المعركة. ومن الدروس والعبر أن الله جل في علاه تقدست أسماؤه وصفاته أراد أن يفضح المنافقين الذين دخلوا بعد معركة بدر في الإسلام، أظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، والله جل وعلا أراد أن يبين أمرهم جل في علاه. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، فقد بان النفاق بشكله الواضح أمام الصحابة رضوان الله عليهم. وكذا الأحداث والمواقف الصعبة تبين الصادق من الكاذب، تبين المؤمن من المنافق. نعم، ومن الدروس يا عباد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأسى ولم يتحسر على ما حصل، لأنه يعلم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. لم يقل كما يقول أحدنا اليوم: لو أطعتم أمري وما خرجتم من المدينة لما حصل وحصل، ولكنه سلم ورضي بقضاء الله وقدره. لم يحصل منه لوما للصحابة، ولم يقل لهم: أنا قلت لكم لا نخرج للمعركة وإنما نقاتلهم داخل المدينة، ولكنه سلم بقضاء الله وقدره. وهكذا المؤمن إذا حصل له أمر يقول: إنا لله وإنا إليه راجعون، أنا لله الواحد الأحد، يتصرف بي كيف يشاء جل في علاه، تقدست أسماؤه وصفاته، ويقول: اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. ومن الدروس أننا الذي نأخذها نشر مبدأ الشورى، فنبينا صلى الله عليه وسلم يوحى إليه، والله جل وعلا قال له: وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. فشاور رسول الهدى صلى الله عليه وسلم الصحابة رضوان الله عليهم بالخروج، وأشاروا عليه فأخذ برأيهم. فإذا بدأ للإنسان أمر من الأمور يستشير ويستخير الله جل وعلا ولا يقدم ولا يتردد. وهذا نأخذه عندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم ولبس لأمته، قال: ما كان لنبي إذا لبس لأمته أن يرجع حتى يقضي الله بينه وبين عدوه. فالمسلم يمضي بشجاعة وثبات وتوكل على الله جل وعلا إذا فعل ما شرعه الله جل في علاه من الاستخارة والاستجارة. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا يليق بجلال الله وعظمته، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، فيا عباد الله، أقول لكل مبتلى ومصاب بمصيبة أيا كانت هذه المصيبة، تأمل في هذه الحادثة العظيمة وما حصل لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الابتلاء في نفسه، وما حصل له صلى الله عليه وسلم من الابتلاء في أقاربه، وما حصل له صلى الله عليه وسلم من الابتلاء في أصحابه، وما أصابه صلى الله عليه وسلم من الابتلاء في المسلمين عموما، ولكنه سلم بأمر الله وقدره. فأنت أيها المبتلى، أيها المصاب، أيها المظلوم، تأسى بالحبيب صلى الله عليه وسلم، فهو إمام الصابرين، وهو قدوة الأولين والآخرين. فإذا نظر المسلم بسيرة الحبيب صلى الله عليه وسلم فإنه يتسلى عما يصيبه، ويعلم أن لله في ذلك حكمة، ويسلم بأمر الله. فكل قضاء من الله له حكمة، وبعلم الله جل وعلا وبمشيئته وبعلمه السابق الأزلي كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ به بنفسه، فقال جل من قائل عليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك وتفضل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين. يا عليم يا حكيم، إنك تعلم ما حل في المسلمين من البلاء، ولا كاشف لها إلا أنت. اللهم اكشف البلاء عن أمة محمد، اللهم اكشف عنهم البلاء في اليمن وفي الشام وفي العراق وفي فلسطين وفي كل بلدان المسلمين يا رب العالمين، يا قوي يا عزيز، يا متكبر يا متجبر. اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم، اللهم انتصر لهم ممن ظلمهم. اللهم يا حي يا قيوم شتت ملكهم، اللهم خالف بين قلوبهم، اللهم اجعلهم عبرة للمعتبرين. يا قوي يا عزيز، من أراد عزا للإسلام والمسلمين اللهم تول أمره وسدد قوله وفعله، ومن أراد خذلالا للإسلام والمسلمين اللهم أنزل عليه الأمراض والهموم والغموم والأحزان، واكفناه بما شئت، واجعل تدبيره في تدميره. يا قوي يا عزيز، اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان، اللهم انصر جنودنا المرابطين على الحدود، اربط على قلوبهم وثبت اقدامهم يا حي يا قيوم. اللهم عليك بالحوثيين، شتت شملهم ومن عاونهم وساعدهم يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم، من أراد بلادنا بسوء اللهم فأشغله بنفسه، واجعل يا رب كيده في نحره، وادر عليه دائرة السوء يا رب العالمين، وفق ولاة أمرنا لما تحب وترضى. اللهم سدد أقوالهم وأعمالهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين يا رب العالمين. اللهم كما جمعتنا في بيتك، اللهم اجمعنا بأعلى الجنان مع سيد الأنام برحمتك يا أرحم الراحمين. أحسن لنا الختام، واعصمنا يا الله من فتن الشهوات والشبهات يا رب العالمين.